بالنسبة للركبتين هل يضم بعضهما إلى بعض؟ الجواب لا، السنة فيما أعلم لم ترد بضم بعضهما إلى بعض ولا فتحهما، إذن فليجعلهما على طبيعتهما. بالنسبة للقدمين يضم بعضهما إلى بعض، يعني يلصق الرجل بالرجل وهو ساجد، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن خزيمة، ولأنه ظاهر ما رواه ما روي في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمست فوضعت يدها على قدميه منصوبتين وهو يصلي، واليد الواحدة لا تقع على الرجلين وهما متفرقتان، إذا يضم رجله اليمنى إلى اليسرى وهو ساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.